بالي ده غيرني وقلب حالي معدي وده اللي مش عادي ومين علي ده صعب في حد يقدر يوصله مخلص الجمال كله في شكله حتى في ملامحه مفيش اتنين نساني بيه الدنيا ليه وبقيت مركز بس فيه ده انا كنت فيه من قبل حتى معرفش